ذو علم وذو معرفة فعليه أن يعني يتحلل منه من هذا الحق الذي هو حق الدين. وهناك حقوق تتعلق قلنا بماذا؟ بعرضه، متعلقة بالعرض، هذه لا سبيل إلى ردها ولا سبيل إلى ذكرها، كان انتهك عرضه، انتهك عرض زوجته أو عرض ابنته، فهل له أن يذكر له هذا؟ عليه أن يذكر له هذا، هذا لا سبيل إلى ذكره، لأن في ذكره مفسدة أعظم، إنه لو ذكر له مثل هذا لأدى ذلك إلى قتال، أو لأدى ذلك إلى طلاق وتشتيت أسرة. ولذلك فيكفي في هذا توبة وذكر صاحب الحق بالمحاسن وسؤال الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه أن يتجاوز عنه، إن هذه تتعلق قلنا بماذا؟ بالعرض. وهناك ما يتعلق بحرمة الشخص كأن يطعن في نسبه أو يذكره بشيء يعني يختل أو يخل بحرمته، هذا أيضا ينظر إلى مصلحته ومفسدته، إذا كان فيه مفسدة يتقدم إليه بالطلب، وإلا يكفي فيه التوبة فيما بينه وبين الله عز وجل. إذن هذه الحقوق التي هي بين العباد وبين العباد، ولا تتم التوبة إلا بتحقيق هذين الأمرين معا، وهما أداء الحقوق فيما بينك وبين الله، وأداء الحقوق فيما بينك وبين العباد. وهناك نوع آخر من الحقوق التي بين العبد وبين العبد، وهو الذي يتعلق بالجسم، وذلك كأن يجرحه أو يضربه أو يقطع أصبعه، فهذا يجب التحلل منه ويجب تعويضه بالدية، جرحه أو كسر سنه أو مثلا قطع أذنه أو أصبعه، هذا قال الله فيه الجروح خصاص، ينبغي له أن يدفع له ثمن ذلك، أي يدفع له دية ذلك. ودية بهذه الجوارح معروفة في الشرع، إذ لا بد من رد هذه العقوبة الجسدية أو طلب التحلل منها، وبهذا تتم التوبة، لأن صاحبها قد استوفى شروطها. وقلنا إذا كان من العلماء عليه أن يبين ما كان يكتم، لأن الله اشترط على العلماء في توبتهم أن يبينوا، إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم بعد هذا أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى تفسير التقوى بقوله: وحاصل التقوى اجتناب الامتثال بظاهر وباطن إذا تنال. لما ذكر التوبة وباب التوبة أو أول باب من أبواب التوبة هو تقوى الله تعالى، أول باب من أبواب التوبة هو تقوى الله الذي يجب أن تلج منه إذا تبت إلى الله، هو تقوى الله عز وجل، ذا أول باب، لا لمن يريد أن يدخل في الإسلام ولا لمن يريد أن يدخل في صلح مع الله. فمن أراد أن يدخل في الإسلام فلا بد أن يتقي الشرك والكفر، ومن أراد أن يدخل في صلح مع الله فعليه أن يتقي المعاصي. إذن فالتقوى هو المدخل الرئيسي للتوبة. هذا المدخل كيف يتحقق؟ يتحقق في أمور أربعة. أول هذه الأمور امتثال أوامر الله عز وجل بباطنك، واجتناب نواهي الله عز وجل بباطنك، هذا هو ثاني الأمور. ثالث الأمور امتثال أوامر الله تعالى بجوارحك، ورابع الأمور اجتناب نواهي الله تعالى بجوارحك، لأن للإنسان ظاهرا وباطنا، والله تعالى قد طلب منه أن يتقي بكليته، أن يتقي بكيانه كله، أن تتقي ربك بكيانك كله وبكليتك، فلا تترك جزء من أجزائك إلا وقد اتقيت به ربك. إذن فلا بد أن تمتثل أوامر الله تعالى بباطنك، وأن تجتنب نواهيه بالباطن، ونعني بالباطن هو القلب، ونعني بالظاهر جوارحه. إذن باطن الإنسان هو الذي يتعلق بقلبه، وظاهره الذي يتعلق بجوارحه. فللقلب امتثال واجتناب، وللجوارح امتثال واجتناب، ولا بد من تحقق الأمور الأربعة كلها. ولذلك قال وحاصل التقوى اجتناب امتثال، أي مدار التقوى وحاصلها مبني على أمرين أو على أمور أربعة، على أمرين. الأمر الأول وهو امتثال الأوامر، والأمر الثاني اجتناب النواهي. وجهة الامتثال إما أن تكون باطنا وإما أن تكون ظاهرا، فكانت الأقسام حقا أربعة. والأوامر المتعلقة بالقلب كثيرة، منها توحيد الله تعالى بقلبك، فهذا من الأوامر المتعلقة بباطن الإنسان، توحيد الله وحسن الظن به سبحانه وتعالى، لأن حسن الظن بالله هذا من الأوامر الشرعية التي أمر الله تعالى بها العباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجه أصحاب السنن لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فإن حسن الظن وتوحيد الله تعالى والنية الصالحة وحسن الظن بالعباد، فكل هذا من أوامر القلب التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على المكلف. ومنها كذلك اجتناب النواهي المتعلقة بالقلب، والنواهي المتعلقة بالقلب منها الشرك بالله، شرك القلوب، ومنها الكفر بالله أيضا الذي يتعلق بالقلب، ومنها الرياء وهو أمر يتعلق بالقلب، ومنها كبر وهو أمر يتعلق بالقلب، ومنها الحسد وهو أيضا يتعلق بالقلب، ومنها سوء الظن بالله، سوء الظن بعباد الله تعالى. كل هذا إذن من المعاصي القلبية التي أوجب الله سبحانه وتعالى على العباد تركها. وعند علماء التربية معاصي القلوب أشد من معاصي الجوارح، معاصي القلوب أشد من معاصي الجوارح، لأن معاصي القلوب قد يرتكبها الإنسان وهو متلبس بطاعة، قد يكون متلبس بطاعة وهو مرتكب لهذه المعصية، قد يكون في داخل الصلاة وهو يريد بها الرياء أو الآن في داخل الصلاة وهو عاصي لله تعالى بسبب الرياء، وقد يكون داخل طاعة من الصدقة يتصدق رياء وسمعة، يكون أثناء قراءة القرآن وهو يريد به غير وجه الله تبارك وتعالى، وقد يكون أثناء القيام يعني بطاعة من بالجهاد وهو أعظم طاعة لله عز وجل، بالجهاد وهو رأس الأمر في الإسلام، وهو متلبس بهذه المعصية التي هي الرياء. من هنا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة نفر من الناس، وهؤلاء النفر هم القارئ للقرآن المرائي به، والمتصدق المرائي بصدقته، والمجاهد المرائي بجهاده. فهؤلاء في طاعة وهم متلبسون بالمعصية. فلذلك وجب تحقيق التقوى في القلب، ولا تتحقق إلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي المتعلقة بماذا؟ بالباطن. ويجب كذلك تحقيق الجانب الآخر من التقوى، إذن التقوى لها جانبان، الجانب الأول جانب الباطني، والثاني الجانب الظاهري. والجانب الباطني أعظم فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكان الجانب الباطني في التقوى أعظم من الجانب الظاهري، لأن الجانب الظاهري متوقف على تحقيق الجانب الباطني، فمن يحقق الجانب الباطني لا يمكن أن يتحقق له الجانب الظاهري، لأن الجانب الباطني هو المتحكم الجانب الظاهري، إذ لها جانبان، جانب باطني وجانب ظاهري. ولا تتحقق في جانب الباطن إلا بأمرين اثنين، وهما اجتناب النواهي وامتثال الأوامر. كذلك لا تتحقق في جانب الظاهر إلا بأمرين اثنين، وهما اجتناب النواهي وامتثال الأوامر. ولذلك قال المؤلف: وحاصل التقوى اجتناب الامتثال بظاهر وباطن، بذا تنال، بهذا تنال وتدرك وتحصل. قال بعد ذلك: فجاءت الأقسام حقا أربعة، جاءت أقسام التقوى وأنواعها أربعة: امتثال في الباطن هذا قسم، واجتناب في الباطن هذا قسم ثاني، وامتثال في الظاهر هذا قسم ثالث، واجتناب في الظاهر وهذا قسم رابع. فجاءت الأقسام حقا أربعة، وهي للسلك سبل المنفعة، أي وهي لمن يريد أن يسلك إلى الله عز وجل سبل منفعته، فلا تتحقق له منفعة السلوك إلى الله ومقصده الذي يريده بالسلوك إلى ربه إلا بهذه النواحي الأربعة، الأقسام الأربعة. فإذا ترك قسما من هذه الأقسام فتعطلت سفينته وتعثرت في الطريق ولا يمكنها أن تسير، إذن السير إلى الله متوقف على هذه الأنواع الأربعة. السير إلى الله لا يكون بالباطن وحده، ولا يكون بالظاهر وحده، ولا يكون بامتثال الأوامر وحدها، ولا باجتناب النواهي وحده، لا بد من هذه الأربعة. وقد ضل قوم سعيهم في هذا الباب وحسبوا أن ما يفعلونه صوابا، ضل قوم زلت أفهام وضلت عقول في هذا الباب، هذا الباب. فمنهم من ظن أن السلوك إلى الله يمكن أن يتحقق عن طريق الباطن وحده، يمكن لهم يسلكوا إلى الله غير باطنهم، يعني يصلي ولم يصليوش، يعملوا بجوارحهم بمقتضى الإسلام ولم يعملوش، الذي يهمهم كما زعموا هو بواطنهم، لأنهم يقسمون الشريعة بافترائهم على الله إلى قسمين: حقيقة وشريعة. قالوا وهم أهل الحقيقة، وعلماء الإسلام هم أهل الشريعة، ثم يقسمون الإسلام إلى باطن وظاهر، ويزعمون لأنفسهم أنهم أهل الباطن وأن علماء الشريعة هم أهل الظاهر. ولما حصلوا على الباطن وعلى الحقيقة لم يعودوا في حاجة إلى ظواهر الشريعة وأوامر الشريعة، وهؤلاء هم أضر على الإسلام من اليهود والنصارى، لأنهم عطلوا شريعة الله عز وجل تعطيلا نهائيا، عطلوا الشريعة الإسلامية. ومن أقوالهم الخبيثة، أقوال المأثورة، ومن أقوال الفاسدة، ومن أقوال الخبيثة قولهم: من نظر إلى الناس بعين حقيقة عذره، ومن نظر إليهم بعين الشريعة مقتهم، يعني إذا نظرت إليهم بالمنظار إلى الشريعة مقتهم، لأنهم في المعصية، شوف عليهم المعاصي وشرب الخمر والزنا والربا، وإذا نظرت إليهم من زاوية الحقيقة التي يزعمون عذرتهم، يعني تعذيرهم، تقول هؤلاء لهم عذر عند الله. هؤلاء الذين افتروا على الشريعة وكذبوا على الله ورسوله هم كما ذكرنا أضروا على أمة الإسلام من اليهود والنصارى، لأن ضرر اليهود والنصارى معروف عند الخاص والعام، وضرر هؤلاء باسم الدين، وهؤلاء هم الذين خربوا شريعة الله، عطلوا الجهاد فلا جهاد عندهم، وعطلوا الفروض والنوافل فلا فرض عندهم ولا نفل، ما عندهم لا فرض ولا نفل، وعطلوا أحكام الشرع، عطلوا أحكام الشرع حدود الله تبارك وتعالى، وأباحوا ما حرم الله سبحانه وتعالى من النظر إلى الأجنبيات، فأباحوا لأنفسهم أن ينظروا إلى وجوه المرأة، إلى وجوه النساء الأجنبيات، وزعموا أنهم يتأملون آيات الله في الكون، وهذا كله باطل. فإذا هؤلاء لا يمكنهم أن يسيروا إلى الله خطوة واحدة، بل يتقهقرون إلى الوراء، بل يردون إلى أسفل سافلين وينتكسون، هؤلاء ينتكسون ولا يسيرون أبدا ويرجعون إلى الوراء ولا يتقدمون خطوة واحدة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه أبى الله تعالى أن يقبل إلا من سلك خلف محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. لا بد أن يسير الإنسان خلف رسول الله، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن هذه طائفة، ويعني طائفة أخرى ربما ظنت أنها يمكنها أن تسلك إلى الله تبارك وتعالى عن طريق اجتناب النواهي بعد وحدها، اجتناب النواهي وحدها وإن لم تفعل من الأوامر شيئا، وهذا أيضا هذا باطل وافتراء على الله تعالى، لأنه لا يمكن الوصول إلى الله إلا بالأمرين الاثنين وهما الاجتناب والامتثال، فلا بد من الاجتناب ولا بد من الامتثال. ثم كذلك لا ينبغي الاقتصار كذلك على جهة الظاهر فقط، أن يجتنب الإنسان بجوارحه المعاصي ويمتثل بجوارحه الأوامر ويترك قلبه فراغا خرابا يبابا، لا ينبغي الإنسان أن يترك قلبه فراغا، فإن القلوب عليه المدار، ولذلك يجب الاعتناء بالقلب وتصحيحه وتنقيته وتصفيته وتجريده من جميع ما يعوقه عن الله تبارك وتعالى، فإن العوائق التي تعوق في السير إلى الله منها ما يتعلق بالجانب الباطني ومنها ما يتعلق بالجانب الظاهري، هذه العوائق والعلائق كما يسميها بعض العلماء، عوائق وعلائق. عوائق هي التي تعوق سير القلب إلى الله، وعلائق تعوق سير الجوارح إلى الله. العلائق التي تعوق سير الجوارح إلى الله التعلق بالزوجة والولد والدنيا والمال وما إلى ذلك، والعوائق التي تعوق القلب الكبري والحسدي والرياء والسمعة وما إلى ذلك. فهناك عوائق وهناك علائق، ولا يمكن الإنسان أن يصح سيره إلى الله عز وجل إلا بقطع العلائق وكذلك بقطع العوائق، بقطع العوائق عن طريق صحيح التوحيد وتجريد المتابعة، صحيح التوحيد لله تعالى وتجريد المتابعة على الرسول صلى الله عليه وسلم، بهذا يقطع السارك إلى الله العوائق، تجريد التوحيد لرب العالمين، تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن بلا إله إلا الله يتحقق ماذا؟ يتحقق تجريد التوحيد لله عز وجل، بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحقق تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعلائق تقطع يعني بمجاهدة وبتحقيق حب الله سبحانه وتعالى، فإذا حققت حب الله عز وجل استطعت أن تتغلب على المحاب الأخرى، قوله كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، هذه العلائق، كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، هذه العلائق سيأتي الله بها. إذن لا بد من هذه الأمور الأربعة، لا بد من تصحيح الباطن وبنائه، لا بد من تخليته عما لا يرضي وتصفيته وتنقيته، ولا بد من تزكيته وتربيته. إذن لا بد من تصفية ومن تربية، تصفية وتربية، تصفية وإلا متعلقة بالتنقية، وتربية وإلا متعلقة بالبناء. وقول الله سبحانه وتعالى يزكيهم تتضمن التصفية والتربية، لأن الزكاة في اللغة هي الطهارة والنمو، هي طهارة والنمو، طهارة ترجع إلى ماذا؟ التصفية، والنمو ترجع إلى ماذا؟ التربية. إذن لا بد من تصفية ولا بد من تربية، إذن لا بد من هذه الأربعة، فهي للسالك سبل المنفعة، لا يمكن أن تتحقق له منفعة إلا بهذه الأربعة. وقوله للسالك، للسالك ذكر المؤلف رحمه الله رب السالك لماذا؟ لأنه اشتهر عندهم في زمن المؤلف وقبله وبعده أن أنواع السائرين إلى الله على قسمين، قسم هكذا زعموا، قسم يسلك إلى الله عن طريق الشريعة وعن طريق امتثال الأوامر واجتناب النواهي ومجاهدة النفس، قال لك، وقسم آخر يزعمون أنه مجذوب، فيقسمون السالكين إلى قسمين، القسم الأول السالك والقسم الثاني المجذوب. قال لك المجذوب لا يشعر بنفسه إلا وهو في حضرة الله، وهذا السالك لا بد له من تعب ومشقة ليصل إلى الله سبحانه وتعالى. وربطوا هذا التقسيم بآية وهي قول الله سبحانه وتعالى من سورة الشورى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قال لك يجتبي إليه من يشاء إشارة للمجذوب، ويهدي إليه من ينيب إشارة للسالك، وهذا ضلال، ضلال مبين، وليس في الشريعة الإسلامية إشارة إلى هذا التقسيم، ولا في نصوص الوحي إشارة إلى هذا التقسيم، ليس في نصوص الوحي، الوحيين القرآن والسنة، حين نذكر الوحي نريد به النوعين معا، وحي القرآن وهو الوحي باللفظ والمعنى، أي المحا به إلى رسول الله باللفظ والمعنى، والوحي الثاني شكون هو؟ أو السنة، وهو الوحي بالمعنى لا باللفظ، لا باللفظ، وكلاهما وحيان، هذا وحي لفظ ومعنى وذلك وحي معنى، كلاهما وحيان. إذن لا نجد في هذا إشارة إلى هذا التقسيم، والآية التي توكأوا عليها وجعلوها عصاهم في هذا التقسيم: لا تمت إليه بصلة، ما عندكش صلة به، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، فالاجتباء هو الاصطفاء، وهذا الاجتباء والاصطفاء مبني على إنابة من العبد، العبد إذا أناب إلى ربه هدي، وإذا هدي تحقق له الاجتباء والاصطفاء، فالاجتباء والاصطفاء لا يكون إلا بعد تحقق الإنابة، أي إنابة العبد إلى الله، إنابة العبد إلى الله، لا بد من إنابة من العبد. قال تعالى: ثم تاب عليه ليتوبوا، لا بد من توبة من العبد، ولا بد من رجعة من العبد، فاش تحقق التوبة دي الله للعبد والاصطفاء دي الله سبحانه وتعالى للعبد. إذا ما يمكنش يكون إنسان هكذا في معصية أو في غفلة ثم ما يشعر بنفسه حتى يقطع واحد المسافة طويلة ويخرق قاعد ثم يقول ويصبح يشوف حاجة ما يشوفهاش غيره، كما حكي ذلك أو حكي، إما حكي عنه أو حكي عليه أو حكى ذلك بنفسه، هذا يقول بأنه كان يتمشى في مدينة فاس وصول باب فتوح، وإذا به يشعر بقشعريرة، يشعر بأن جسد له بدأ يقشعر، ثم بدأ يطول حتى صار أطول من كل طويل، لا يبقى شي حاجة يطول منه، وهكذا أخذ يهدي لهذيان أو يهدى عليه، إن قال هذا فهو باش يحكموا عليه، يهدي يكون والديه يهدي واحد إنسان يتكلم بالعقل، مخدار بالجهل، الإنسان حين مخداره حين يشرب خمرا يهدي، كما قال عن أبي طالب: إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، إنه هو أوجب أن يقام عليه حد السكران، وجب أن يقام عليه 100 جلدة. قال لك علاش؟ لأنه إذا شرب هذا وإذا هذا افترى، غادي يفتري. على كل حال يهدي أو يهدى عليه إذا كان هذا الناقل ينقل عن الشيء، حتى على كل حال قال لك بأنه كشف له علم الغيب وأصبح يرى ما تحت الثرى وما فوق الثرى، ويرى حتى النصرانية ويطوق ولدها، أشياء يعني عجيبة وغريبة، افتراء على الله سبحانه وتعالى. المقصود عندنا أنه لا يوجد إلا نوع واحد فهو السالك إلى الله حقا، وهو الذي سلك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، ولا يمكن تقرب إلى الله إلا من هذا الطريق. لذلك قال فهي للسالك سبل منفعة، ثم قال بعد ذلك يغض عينه، يغض عينه عن المحارم. لما عرف التقوى تعريفا مجملا أشار الآن إلى تفصيلها، عرفها بتعريف مجمل وأنها هي امتثال واجتناب. فما هو تفصيل هذا الاجتناب وما هو تفصيل هذا الامتثال؟ أشار إلى تفصيل هذا الاجتناب وقدم جانب التخلية على جانب الحلية، وهو مقدم بالطبع، مقدم بالطبع. وما هو مقدم بالطبع ينبغي تقديمه أيضا في الوضع، ينبغي تقديمه في الوضع ياك. ولذلك قدم هنا في الوضع الذكري، حيث قدم جانب الاجتناب على جانب، وهو أهم أيضا، وهو أهم. لماذا؟ لأن باب الاجتناب لا تشترط في استطاعة، وإنما تشترط استطاعة في باب الامتثال، قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره: ما أمرتكم بشيء وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. كان جانب الاجتناب أهم من نواحي ستة، لأن مفسدته أعظم، لأن مفسدة هذا الباب أعظم، لأنها كثير ما يتضرر بها المجتمع. العاصي لا يعود شؤم معصيته عليه هو نفسه فقط، بل يعود عليه وعلى غيره. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الحبار لا يموت في عشه هزالا بسبب معصية ابن آدم. فلذلك كان للمعاصي ضرر خطير على الأرض، البهائم وعلى النبات والبر والبحر. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قدم جانب التحلية على جانب التحلية. ثم إن التحلية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا فرغ من جانب التحلية. لذلك بدأ بهذا الجانب فقال مفصلا، فقال: يغض عينيه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم. يغض عينيه، لأننا قلنا بأن جانب التخلية قد يكون باطنا وقد يكون ظاهرا، وبدأ هنا بالظاهر وقدم العينين، قدم العينين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. وجاء في حديث قدسي هذا الأثر: نظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافتي أبدلته حلاوة إيمان يجدها في قلبه. وقال الله تعالى: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال سبحانه وتعالى: وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فهذا الجانب وهو جانب النظر هو جانب مهم جدا، إذا حافظ الإنسان عليه استطاع أن يحقق غض بصره عن المحارم، فإنه يسهل عليه أمور كثيرة، يحفظ قلبه من أن تنعكس فيه صور تحول بينه وبين حلاوة الإيمان، وتحول بينه وبين المعرفة عن الله والعلم عن الله. لأن في الحقيقة القلب تنطبع فيه صور ينقلها إليه هذا البصر، حين يبصر الإنسان صورة لا تليق تنتقل تلك الصورة إلى صفحة القلب فتطبع فيه، وإذا طبعت فيه حجبت عنه العلم، وحجبت عنه المعرفة، وحجبت عنه حقائق القرآن، وحجبت عنه كذلك العلم عن الله، وحجبت عنه أن يعقل خطاب الله. فمن ثم هذا المنفذ لمنافذ القلوب ومنفذ خطير، لأن المنافذ ديال القلوب التي تنقل إليه أشياء إما قبيحة وإما مليحة إما مندوحة وإما مذمومة، منها عينان ومنها أذنان، هاد جوج المنافذ. هذا المنفذ إذن خطير جدا، ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى ساعد عباده ورحمهم بأن جعل لهم بابا يغلقونه حين يرون شيئا لا يليق، أعطاهم واحد الباب وهو هذا الجفن، أعطاهم هذا الجفن، كلما رأيت شيئا لا يليق بك فأرسل جفنك على عينك وأغلق الباب، كما قال صلى الله عليه وسلم يعني ابن أبي طالب، النظرة الأولى لك والثانية عليك، النظرة الأولى لا شيء عليك فيها، ولكن الثانية التي تريد أن تجددها وراءها ما وراءها من الباعث الخبيث، فلذلك ينبغي لك أن تعمل لما رحمك الله به، وهو الباب الذي رزقك لعينك وهو هذا الجفن، فأغلق جفنك وتستريح ويستريح قلبك. لذلك قال يغض عينيه عن المحارم، وما أكثر محارم في زمننا اليوم. والمحارم بعضها أعظم من بعض وأخطر من بعض، بعضها أخطر وأعظم من بعض، ومن ثم ينبغي للإنسان أن يغض عينيه عن جميعها، بل إن الصالحين من العباد يغضون عينيهم حتى من الأمور التي لا تعنيهم، ماشي غير المحرمة بل حتى الأمور المباحة التي لا تعنيهم، فإنهم لا يطيلون بنظرهم إلى الأشياء التي لا تعنيهم في شيء، لا يمدون أعينهم مثلا إلى زينة الحياة الدنيا، كما قال الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا بهم زهرة الحياة الدنيا، لا تمدن عينيك، إن عباد الله الصالحين يغضون عيونهم حتى عن الأشياء المباحة، لا ينظرون مثلا إلى أموال الغير ويقولون متى اجتمع هذا المال، متى بنيت هذه العمارة، متى انعقد هذا السوق، متى لبس فلان كذا وكذا، متى اشترى فلان هذه السيارة، بل إن بعضهم كانوا يعاقبون أنفسهم على مثل هذا، وإن كان في الأصل هذا هو الإباحة، ولكن لا يريدون أن يشتغلوا بهذه الأمور التي لا تعنيهم في دينهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء طرفه هل يعنيه، هذا داخل فيما لا يعنيه من النظر، من فضول النظر ومن فضول الكلام ومن فضول الطعام ومن فضول هذا كله لا يعنيه في شيء، إنما ينظر للعبرة كما سبق، ينظر للعبرة، فإذا نظر العبرة، إذا نظر إلى السماء ينظر العبرة، وإذا نظر إلى الأرض ينظر، وهكذا يغض عينيه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم. هذه الجارحة الثانية، إن في الإنسان سبعة جوارح، جارحة الأولى عيناه، ثانية سمعه، ثالثة لسانه، والرابعة يداه، والخامسة رجلاه، والسادسة فرجه، والسابعة بطنه، هذه سبعة الجوارح ينبغي الإنسان أن يحوطها ويحفظها عن محارم الله تبارك وتعالى، هذه سبعة جوارح، فمن استطاع أن يحفظها فضمن له رسول صلى الله عليه وسلم الجنة، الرسول صلى الله عليه وسلم ضامن له الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ست أضمن لكم الجنة، ثم أخذ يغضوا غضوا أبصاركم وغضوا أسماعكم، كذلك سنتكم وأيديكم وأرجلكم إلى آخره، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله إلى أن نتابع هذا الموضوع، نسأل الله سبحانه وتعالى في أعلى أنواع التقوى. وقد سبق أن التقوى لها جانبان، الجانب الأول ما هو؟ وهو الباطن، الجانب الثاني وهو الظاهر، ثم لكل جانب من هذين الجانبين تعلقان، تعلق من جهة الامتثال وتعلق من جهة الاجتناب، وبهذا تتحقق التقوى وتنال، إذ لا بد من اجتماع أربعة أمور فيها، الأول امتثال الباطن، ثاني اجتناب الباطن، ثالث امتثال الظاهر اجتناب الظاهر. المراد بالظاهر هنا ما هو؟ الجوارح السبعة التي هي العينان والأذنان واللسان واليدان والرجلان والفرج والبطن، وأما الجانب الباطني فالمراد به القلب. طيب، كيف تتحقق التقوى من جهة الظاهر؟ تتحقق إذن بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. طيب، بالنسبة للعينين كيف تتحقق التقوى فيهما؟ قلنا من جهة الاجتناب هو غضهما عن المحارم، أي غضهما عما حرم الله. المراد بالمحارم هنا هو ما حرم الله النظر إليه. وما الذي حرم الله النظر إليه؟ حرم الله النظر إلى الأجنبية التي لا يحل للإنسان أن ينظر إليها. المراد بالأجنبية كل امرأة يجوز للإنسان أن يتزوجها، سواء كان يجوز له ذلك في حالة الراهنة أو ما بعد الحالة الراهنة، لأنه قد حرم عليه فيما بعد الحالة الراهنة، كما إذا كانت زوجة للغير فإنه لا يجوز أن يتزوج، ولكن بعد أن تطلق فإنه يجوز له أن يتزوج. طيب، لا يجوز النظر إلى الأجنبية، ولا يجوز النظر كذلك إلى الغلام الأمردي، ولا يجوز كذلك النظر إلى عورة الرجل، لا يجوز النظر إلى عورة الرجل، كما لا يجوز النظر أيضا في شيء لا يحب صاحبه أن تنظر إليه، أي لا يجوز النظر مثلا في أسرار الناس، لأن للناس أسرار، ومن ما يندرج في هذه الأسرار كتب العلم. إذا كان للإنسان كتب علم لا يحب أن ينظر إليها فلا يحل لك أن تنظر إليها إلا بإذنه. وهكذا لا يجوز النظر إلى بيوت الناس، إلى بيوت الناس إلا بإذنهم، وكل ذلك محرم بأدلة من الشرع. وهناك نوع من النظر يعفى عنه، أن هناك نوع من النظر يعفى عنه، منه النظرة الأولى. النظرة الأولى فقد عفي عنها من قبل الشارع، ومن دليل على إعفاء على الإعفاء عن النظرة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، حديث حسن: يا علي لا تتبع النظرة بعد النظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك. إذن مما يعفى عنه من النظر النظرة الأولى التي تسمى بنظرة المفاجأة، بنظرة المفاجأة. ويعفى ومما يعفى عنه أيضا النظر إلى الأجنبية بقصد خطبتها، يجوز للإنسان أن ينظر إلى الأجنبية التي يريد أن يتزوج بها، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث الصحيح: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. حين خاطب أحد الصحابة فتاة وأراد أن يتزوج بها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. هذا مما يستثنى من النظر المحرم، يستثنى من النظر المحرم النظرة الأولى التي نظرته مفاجأة، ويستثنى منه أيضا النظرة إلى المخطوبة، النظرة إلى المخطوبة. فيجوز الإنسان أن ينظر إلى وجهها، واختلفوا في الأماكن التي يجوز النظر إليها بالنسبة للمرأة المخطوبة. قيل يجوز له أن ينظر إلى وجهها وإلى عراقيبها، وقيل يجوز له النظر فقط إلى وجهها وكفيها، إلى وجهها وكفيها. الذين قالوا بأنه لا يجوز النظر إلا إلى وجهها وكفيها تمسكوا بعمومات الأحاديث المانعة والدالة على أن ما عدا وجه المرأة وكفيها عورة، والذين أباحوا النظر إلى عراقيب المرأة وشيء من ساعديها وشيء كذلك من رقبتها، استدلوا بحديث، لكن هذا الحديث متكلم فيه: من خطب امرأة فلينظر إلى ما تدعوه الحاجة إلى التزوج بها، فلينظر إلى ما تدعوه الحاجة. والاحتياط والاقتصار على الوجه والكفين، لأن بهما ويعفى عن النظرة إلى المخطوبة، ويعفى أيضا عن النظرة إلى المرأة التي يريد الإنسان أن يسجل عليها شهادة. إذا أردت أن تسجل على امرأة شهادة وأردت أن تنظر إلى وجهها لتأخذ شهادة منها وتعرفها عن طريق ملامحها، فهذا يجوز أيضا، يجوز للشاهد أن ينظر إلى وجه المرأة بقصد التعرف عليها، فهذا جائز. من هذه ثلاثة أنواع من النظر جائزة بالنسبة للأجنبية. كذلك قلنا مما يحرم النظر إليه عورة الرجل، قوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، اختلفوا في العورة، فقيل هم السوءتان الدبر والقبل، وقيل ما بين السرة والركبة، وهذا هو الذي يبدو أنه راجح، قوله صلى الله عليه وسلم حديث الترمذي وغيره، الحديث أيضا حسن، قوله صلى الله عليه وسلم لا تنظر لعلي بن أبي طالب لا تنظر إلى فخذ امرئ حي أو ميت، أي لا يجوز للإنسان أن ينظر إلى فخذ إنسان سواء كان حيا أو ميتا. طيب، هذا إذن هو ما حرم الله النظر إليه، وهذا الذي يجب أن نكف أبصارنا عنه. ولذلك سبق قوله يغض طرفه عن المحارم. طيب، والنوع الثاني من الأعضاء قلنا أو من الجوارح هو السمع. السمع يجب كفه عن المآثم، والمآثم جمع مأثم، والمأثم هو محل الإثم أو هو الإثم نفسه، فهو مصدر من يقصد به الإثم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من المأثم كثيرا، أي الإثم، وهو أبلغ من الإثم، لأن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. المراد بالإثم هنا كل ما يؤثم الإنسان، أي ما يجعله آثيما. وما هي الأشياء التي تؤثم الإنسان من جهة سمعه، تجعله آثيما من جهة سمعه؟ هي صوت المرأة المغنية، صوت المرأة الأجنبية المغنية. الدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم من استمع إلى قينة صب في أذنه الآنك يوم القيامة. والآنك هنا مراد به الرصاص المذهب. من استمع إلى قينة أي